الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الصفات، ومع قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأوصي أحبابنا أن نصبر أنفسنا هذا الوقت المبارك، نتعلم فيه ونتدارس كلام الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. تكلمنا عن أول الآيات في قصة نبي الله إبراهيم، قول الله تعالى: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقام بواجب النصح لله تعالى، وبدأ أول ما بدأ بأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ الإفك هو أشد الإثم وأشد الكذب، يعني جعلتم آلهة إفكا تعبد من دون الله تعالى؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما هذا الظن السوء الذي ظننتم بربكم حتى عبدتم معه غيره وأشركتم معه سواه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما لكم تظنون في الله ظن السوء؟ إلى أن دفعكم هذا الظن أن جعلتم مع الله آلهة أخرى، أوثانا تعبد، ونجوم وكواكب تعبد من دون الله تعالى. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم على سبيل المحاججة والمكايدة لدينه الكريم، كما ذكر الله تعالى شيئا من ذلك في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هم كانوا يعبدون النجوم، فأراد أن يدلل لهم أن الإله لا يغيب عن عباده، وأنه يدبر أمر عباده في الليل والنهار والسر والجهار وفي كل الأوقات والأحيان. وهذه الآلهة التي تأتي وتغيب لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا ينفع أن تعبد من دون الله تعالى ولا تستحق ذلك. فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات. وهنا أيضا: فنظر نظرة في النجوم، يعني أنه نظر نظرة في النجوم. بعض أهل العلم قالوا نظر نظرة في النجوم، فإنهم كانوا قوما عندهم علم بالنجوم، وإذا به ينظر نظرة في النجوم، فقال لهم: إني سقيم. كثير من أهل العلم قالوا: يعني أنا مطعون، أصيب مصاب بالطاعون. وأراد أن يكايد عن ديني عليه الصلاة وتم السلام. وإذا به يقول: إني سقيم. فلما علموا أنه مطعون وكانوا يفرون من الطاعون ويخافون منه، قال: تولوا عنه مدبرين، تركوه وانصرفوا. وذكر عدد من أهل العلم أن ذلك كان في يوم عيد لهم، وأن الملك أرسل إلى إبراهيم أن هذا يوم عيدنا فاخرج معنا، فأراد أن يخلو بأصنامهم يكسرها حتى يثبت لهم أنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تدفع عن نفسها شيئا. فقال: إني سقيم. وهذه يا إخواني إحدى الكذبات الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أنه كذبها في الله عز وجل. قال، والحديث في الصحيح صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله، قول إني سقيم، وقول بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها الجبار: فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك زوجتي أو إنك امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد دخل أو لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، ما شاء الله يرزقنا وإياكم الفزع إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده، يعني شلت يده قبضة شديدة، فقال له ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعاد، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت أي دعت ربها فأطلقه، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك علي، فلك الله يعني لك يمين بالله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، وأمر أن تخرج من أرضي، قال فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، ربنا حفظها وكف الفاجر وأخدم خادما هي هاجر. قال إبراهيم فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال عفوا أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. فربنا جل ذكره يقول قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فهنا إني سقيم هذه كذبة وليست بكذبة، إنما هو تعريض ورى. يا أستاذ قرب مننا عشان الرحمة تحفك. أيوة صح، قول ذكر كذلك يعني مريض القلب من هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. صح صح، هذا كلام صحيح. كلام يعني أقوال تذكر يعني في قول إني سقيم، قالوا بعض أهل العلم قالوا لكن هذا بسند ضعيف أيضا، أنه قال إني سقيم يعني سأكون سقيما لو مرض الموت، مرض الموت يعني لا شك أن الذي يموت سيسقم قبل موته، فقال ذلك. الشاهد أنه قال إني سقيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام تعريضا ليدافع عن دينه ويثبت عجز هذه الأصنام وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، بل الذي يملك النفع والضر والمستحق العبادة هو الله عز وجل. فلما قال إني سقيم تولوا عنه مدبرين، أي انصرفوا عنه مدبرين، كما ذكرت أنه لما قال إني سقيم، ويعني عدد كبير من العلم قالوا بالطاعون يعني فهموا منه ذلك، فإذا بهم يفرون منه وانصرفوا مدبرين وتركوا وحده، وهذا الذي كان يريد أن ينصرف إلى آلهتهم وحده حتى يكسرها. قال فلما قال إني سقيم تولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم، راغ أي مالا، والروغان هو الميل في خفية وسرعة، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، وكانوا قد وضعوا طعاما أمام آلهتهم في يوم عيدهم حتى تبرك آلهتهم هذا الطعام، إذا رجعوا من عيدهم يرجعون يأكلون هذا الطعام. فلما رآهم إبراهيم وأمامه الطعام قال ألا تأكلون، يعني كلوا لو أنكم يعني تنفعون أو تضرون كلوا، ما لكم لا تنطقون. إذا به فراغ عليهم ضربا باليمين، أي ضربهم ضربا شديدا، واليمين هنا يعني اليد اليمنى لأنها أقوى في الضرب من الشمال عند غالب الناس. وبعض أهل العلم قالوا فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني أقبل عليهم يضربهم باليمين الذي كان أقسمه، قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا به يضربهم ضربا حتى كسرهم وجعلهم جذاذا أي قطعا صغيرة جدا. ثم قال الله تعالى فأقبلوا إليه يزفون، أي لما جاءوا رجعوا من عيدهم دخلوا على آلهتهم وجدوها قد كسرت، فذكر الله تفصيل ذلك في سورة الأنبياء وغيرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون أأنت فعلت هذا، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، يعني أراد أن يبطل لهم تعلقهم بهذه الأوثان، وأنه لا الكبير ولا الصغير من هذه الأوثان تملك نفعا ولا ضرا، ولو أنها كانت تدافع عن أحد لدافعت عن نفسها، فإذا كسرت بالفأس ولم تنفع ولم تضر ولم تدافع عن نفسها شيئا ولم تدفع عن نفسها شرا. فأقبلوا إليه يزفون إذا به ينكر عليهم أعظم الإنكار، قال أتعبدون ما تنحتون، هذه الأصنام أنتم نحتموها بأيديكم، وهذا من أسفه السفه ومن أعظم الضلال أن ينحت. وهذا كان سبحانك ربي يعني سبحان رب العالمين نزع عقول هؤلاء القوم ونزع عقول المشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة قبلهم، ينحتون أصناما بأيديهم سواء من خشب أو من عجوة أو غير ذلك، بأيديهم هم ينحتون ويقولون هذا إلى هنا ويذبحون له وينذرون له ويعتقدون أنه ينفع أو يضر ويلتمسون منه البركة. سبحان الله الكريم، ربك تعالى إذا نزع العقل من العبد وحرمه التوفيق حرم الخير العظيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، ما هنا كما قال أهل العلم يحتمل أنها بمعنى والله خلقكم وعملكم، أي خلقكم وخلق عملكم، وأيضا يحتمل أنها بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، وكلاهما متلازم بمعنى أن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم. وهذه الآية ترد على بعض الطوائف الضالة كالمعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يقومون بأفعالهم لم يحدثها الله فيهم، بل هم الذين يقومون بها ويفعلونها. وهذا ما هي احنا قلنا كده ذكرنا ذلك ذكرنا معنيه، قلنا والذي خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وما تعملون أي خلقكم والذي تعملون أي تصنعون من هذه الآلهة، هذا المعنى. والله خلقكم وما تعملون، قلت هذا فيه رد على طوائف ضالة تعتقد أن الله لم يخلق أفعال العباد، منها المعتزلة، وهؤلاء ضلوا في هذا الباب لا شك. ربنا تعالى قال الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعاله سبحانه جل جلاله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صححه الحاكم ووفقه الذهبي وكذلك صححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، أي كل عامل وعمله. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لما رأوه مصمم على مبدئه ونبذ أصنامهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم والعياذ بالله. وهذا من عظيم غلظتهم وقسوتهم، لم يكتفوا بأن كفروا به ولم يؤمنوا به بل حاربوه وهموا بإحراقه بالنار بأشد العذاب. ابننا بنيانا أي بنيانا شاهقا عظيما من مثل التنور وأضرم فيه النيران حتى تكون نارا عظيمة جدا، فأضرمت النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله، قال إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن لا بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أي أرادوا به أن يكيدوا به ويحرقوه حرقا، فربنا أصدر أمرا إلى هذه النار. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا من تمام حكمته عز وجل وتمام مدافعته عن أوليائه. الله جل جلاله أمر النار أن تكون بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم، فدخل النار فلم تمسه بسوء أمام أعين الناس جميعا. وكان الواجب على هؤلاء لو كان عندهم عقل لما رأوا هذه النار لم تحرق هذا الولي الكريم وهذا النبي الكريم أن يؤمنوا به، ولكنهم ما آمنوا. ولذلك قال الله تعالى: قال ابن لا بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أي أظهرناهم عليه الصلاة والسلام وجعلناهم الأسفلين وأعلينا إبراهيم عليهم إذا به لما خرج من النار ولم يؤمنوا به. أيضا قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مهاجر إلى ربي وترك هذه الديار، مهاجر إلى ربي أعبد الله تعالى في مكان آخر غير هذا المكان. قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، يعني ربي سيهديني وسيوفقني. وهذا فيه أن العبد دائما أبدا يكون على صلة بربي وثقة وحسن ظن فيه أنه سبحانه جل جلاله يهديه ويوفقه ويسدده. قال: سيهدين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين عوضا عن قومي الكفار. يعني يا رب هب لي ذرية صالحة تكن معي وتقيم دينك معي بدلا من قوم الكفار الذين كفروا به. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وهنا يا إخواني نزاع كبير بين أهل العلم في هذه الآية. فبشرناه بغلام حليم، هذا هو الذبيح، هذا الذي ذبح عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمر الله إبراهيم بذبحه. من هو؟ هل هو إسحاق أم هو إسماعيل؟ فهناك نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. عدد من السلف الصالح قالوا إنه إسحاق، وعدد كبير قالوا إنه إسماعيل، والذي يعني أنا أراه أو نرجحه والله أعلم أنه إسماعيل عليه الصلاة وتم السلام. وذلك كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: فبشرناه بغلام حليم، قال: هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم في نص التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم، ولد ولإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وإسحاق ولد بعده 13 سنة. يعني إسحاق ولد وإبراهيم عمره 99 عاما. قال: وعندهم أن الله أمر إبراهيم، أي عند أهل الكتاب، أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدة. قال الحافظ ابن كثير: وفي نسخة بكرة، فأقحموا ها هنا كذبا وزورا إسحاق، قال كتبهم إسحاق. ولا يجوز هنا ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوه، فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، لأن إسماعيل كان ذهب به إبراهيم وهو وهاجر إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى. قال: وهذا تحريف وتأويل باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره، وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعد من الأولاد، هذا عند غالب الناس، فالأمر بذبح أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم لأن الذبيح إسحاق، ذكر منهم طوائف من السلف، وذكر كذلك طوائف كثيرة عن السلف أنهم قالوا بأنه إسماعيل. الأمر كما ذكرت فيه يعني أقوال أو آثار كبيرة عن عدد كبير من السلف أنه إسحاق، ولكن الحافظ كثير رحمة الله عليه قال قولا جميلا، قال: وكل هذه الأقوال كلها مأخوذة عن كعب الأخبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبهم، فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده رضي الله تعالى عنه. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن القول أيضا، يعني نحن الآن نقول بأن الراجح والله أعلم أنه 70، بدلالة ماذا؟ بدلالة أن هذه الآيات التي قرأناها الآن في صلاة العشاء والتي نحن بصدد تفسيرها الآن، أن الله قال فبشرناه بغلام حليم، وهذا الحليم هو الذي أمر بذبحه، ثم تمام القصة، بعد تمام القصة في نهايتها قال الله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، جاءت البشرى بإسحاق بعد البشرى بنبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك والله أعلم، أو هذا من الأدلة التي تدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومما يدل أيضا على أن الذبيح إسماعيل أنه هو المقدم في الذكر في القرآن الكريم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، قدم إسماعيل على إسحاق. وأيضا قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولو كان إسحاق أكبر لقدم إسحاق في الذكر والله أعلم. وأيضا قوله تعالى لما قال يعقوب لبنيه قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إله وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قدموا أيضا إسماعيل عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا لما جاءت البشرى بإسحاق قال الله تعالى في سورة هود فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرى إبراهيم عليه السلام بإسحاق ويأتي منه ولد يسمى يعقوب، وهذا بشرى بأن هذا الولد الذي يولد ألا هو إسحاق عليه الصلاة والسلام يعني سيعقب وسيرزق بذرية ومنها يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يكون هو المأمور بذبح والله أعلم. ولكن القول بأن إسحاق الذبيح قول محترم ونحترم، لأنه قال به عدد من السلف، وإن كان كما ذكرت الحافظ ابن كثير قال بأنه في الغالب أنه مأخوذ عن الإسرائيليات، لكن قال به أئمة كبار ونسب إلى عدد من الصحابة، يعني من أئمة التفسير الذين قالوا بأن ذبيح إسحاق الحافظ الإمام ابن جرير الطبري وكذلك الإمام قرطبي رحمة الله تعالى عليه، ولكن نحن نرجح والله أعلم أنه إسماعيل والله أعلى وأعلم. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وحي، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما ثبت ذلك عن بعض السلف، وكذلك ثبت في القرآن الكريم ما يؤيد هذا، لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذه الرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآها أنه يطوف بالكعبة، وجاء عمر وقال يا رسول الله ألم تكن حدثتنا أننا سنطوف بالكعبة، قال نعم هل أخبرتك أنك ستطوف به العام، قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، فكانت رؤيا حق وصدقها الله تبارك وتعالى. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. وذكر الإمام جرير الطبري بإسناد صحيح عن كعب الأحبار يعني حديثا أو كلاما طويلا من كلام كعب أنه قال لإبراهيم لأبي هريرة وهو بإسناد صحيح في أنه يعني خرج إبراهيم بإسحاق وقال إسحاق، يعني كعب ذكر إسحاق وكعب الأحبار يذكر عن أهل الكتاب، خرج ليذبحه فقال جاء الشيطان وقال إن لم أفتنهم الآن لا يمكن أن أفتنهم، وإذا به يذهب إلى هاجر أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قال ذهب لا أدري، قال ذهب ليذبحه. قالت ولماذا يذبحه؟ قال زعم أن ربه أمر بذلك. قالت إن كان الله أمر بذلك فليفعل ما أمره الله. وذهب الشيطان إلى ابنه قال إيه أين يذهب بك أبوك؟ قال يذهب بي حيث أمره الله عز وجل. قال إنه يذهب بك إلى يذبحك. قال ولم يذبحني؟ قال يزعم أن الله أمره بذلك. قال إن كان الله أمر بذلك فليفعل أمر الله عز وجل. في قصة طويلة بإسناد صحيح عن كعب الأحبار ذكر ذلك لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا والله من تمام عظيم نعمة الله أن الله تعالى يرزق العبد بذرية صالحة. يعني هذا أمر من أشق ما يكون، شاق جدا على الوالد هو الذي يحب أبنائه جدا وهو نبي كريم، ورغم ذلك يأمره الله بأن يذبح ولده البكر وهو أحب، وجاءه بعد كم 86 عاما عمر مديد وفي شوق شديد. ولذلك هنا لفتة جميلة ذكرها العلامة السعد رحمة الله عليه، قال إبراهيم خليل الله عز وجل، والخليل هو الذي أخلص حبه كله لله تعالى، معنى كلامه. قال فلما رزقه الله إسماعيل أحبه حبا عظيما جدا، فأراد الله تعالى أن ينزع هذا الحب الذي نازع حب الله في قلب إبراهيم، فأمره الله تعالى قال أن الخلة بمعنى ألا ينازع أحد في محبة الله عز وجل، ألا ينزع أحد في محبة الله، فأراد أن ينزع من قلبي حب ولده فأمره بذبح ولده. فلما استسلم إبراهيم لأمر الله وجاء بابنه وأضجعه وجاء بالسكين ولم يبق إلا إمرار السكين، كان قد نزع حب الولد من قلبه ولم يبق فيه إلا حب الله تعالى والاستجابة له. قال فلم يبق للذبح فائدة فجاءه الفداء من السماء. قال تعالى ففديناه بذبح عظيم. تبارك الله العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال تعالى فلما أسلم، هنا أيضا لفتة جميلة، لما قال إسماعيل عليه الصلاة والسلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هنا استعان بالله ستجدني إن شاء الله مستعينا بالله، لم يقل ستجدني صابرا، لا، لم يثبت ذلك لنفسه، ولكن أثبت ذلك لحول الله وقوة الله ومدد الله له. وهذا من عظيم ما يعين الله تعالى العبد به، أن يبرأ من حوله إلى حول الله وقوته ويستعن برب سبحانه جل جلاله. قال فلما أسلم كلاهما، أسلم الوالد لأمر ربه وهم بذبح ابنه البكر الذي أحب حبا عظيما وجاء بعد عمر مديد، وكذلك أسلم الابن المبارك البار الراشد لأمر الله وأطاع والده، وأسلم وتله للجبين، تله للجبين أي جعل وجهه إلى الأرض حتى لا ينظر إليه عند الذبح، تله أي حول وجهه للجبين، جعل وجهه تجاه الأرض وقفاه له حتى إذا ذبحه لا ينظر إليه. قال وناديناه أي يا إبراهيم، ناديناه، هذا يدلك على أن الله تعالى يتكلم كلاما مسموعا سبحانه جل جلاله، وكلام ربنا تعالى صفة جليلة لله تعالى تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأحيانا هذا الكلام يكون كما قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وأحيانا يكون يعني بصوت قريب، وأحيانا يكون بصوت يسمعه البعيد سبحانه جل جلاله وتبارك أسماؤه. فربنا يتكلم وصفة الكلام لله تعالى ثابتة يثبتها أهل السنة. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا يا إخواني فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج، لما استسلم الابن والأب نجاهم الله من هذا الكرب العظيم. يعني ذبح الوالد لولده أمر عظيم شاق جدا، ولذلك يا إخواني يعني إذا كان الأب منقادا لشريعة الله والأولاد منقادون لشريعة الله فلا شك أن الفرج من كل كرب له. الله ينجيهم من الشداد والكربات كما نجى إبراهيم وإسماعيل من هذا الكرب العظيم، نجاهم الله تعالى ما نجاهما إلا بعد أن استسلما لأمر الله تعالى. فهذه فائدة عظيمة يجب علينا كآباء ويجب على الأبناء على الجميع أن يستجيب وأن ينقاد لأمر الله في كل أمر، فإن ذلك سبب للعافية وسبب للنجاة من الكروبات. قال الله تعالى إن كذلك نجي المحسنين، أي ننجي المحسنين من كل كرب وضيق وهم، كذلك كما نجينا إبراهيم. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو الاختبار البين العظيم على يعني على مكانة إبراهيم وعلو قدره. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. كثير من أهل العلم أكثر أهل العلم قالوا وكبش عظيم نزل من السماء، فديناه بذبح عظيم، كان عظيما لأنه فداء لإسماعيل. وبالحديث الثابت الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدر 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لماذا نخص الحديث من ولد إسماعيل؟ لنفاستهم ولعظمتهم عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له الثناء الحسن في قلوب كل من جاء بعده. وهكذا كل الطوائف تجمع على حب نبي الله إبراهيم. اليهود يحبون إبراهيم والنصارى يحبون إبراهيم وأهل الإسلام يحبون إبراهيم والمشركون عبرة الملائكة والأوثان يحبون إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي جعل الله السلام عليه دائما أبدا إلى آخر هذه الدنيا من الناس الذين من الأمم التي تأتي بعده تسلم عليه. وأنت في التحيات تقول التحيات لله، إلى قولك التحيات له الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ففي كل تشهد تقول هذا سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. المؤمنين هنا بمعنى المؤمنين الذين حققوا أعلى درجات الإيمان حتى وصلوا إلى اليقين، وصل إلى اليقين رضي الله عليه الصلاة والسلام. قال الله بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذه من أجل الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإنما اليهود لعائن الله عليهم يحرفون ذلك لأنهم يحسدون العرب أن أباهم هو الذي نال هذا الشرف العظيم، فيريدون أن ينسبونه لأنفسهم زورا وبهتانا. وكلا النبيين الكريمين نبيان كريمان، يعني نبي الله إبراهيم إسماعيل ونبي الله إسحاق كلاهما يعني من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ختم الله هذه القصة بقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، نبيا صالحا يقوم بحق الله وحق عباده. وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي نشر الله البركة على إسماعيل وعلى إبراهيم وعلى إسحاق، جعلهم مباركين في علمهم، مباركين في أقوالهم، مباركين أينما كانوا. ومن ذريتهما، هذه الختام لا بد ألا تنساه ولا بد أن ننتفع به بإذن الله تعالى. ومن ذريتهما، أي من ذرية إسماعيل وإسحاق، أو من ذريتهما من ذرية إسحاق ويعقوب، ومن ذريتهما أو فهنا على هذا الظاهر هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين، أي من ذرية إسماعيل وإسحاق، محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية الأنبياء الكرام منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه بين الظلم، لأن الله قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا دفع للإيهام، كأنه يأتي إلى أذهان بعض الناس أن الله تعالى بارك على إسحاق وعلى إسماعيل وعلى إبراهيم، إذن ذريتهما تكون كلها مباركة وتكون كلها من أهل الصلاح. قال الله لا، من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، حتى يتعلم الناس أن الهدى من عند الله سبحانه، وأن المهدي من هداه ربه، وأنه قد يكون الأب نبيا ليس صالحا فقط نبيا، والابن غير صالح، بل قد يكون الابن كافرا كما كان نوح نبيا كريما وابنه كافر، وكما كان نبي الله إسحاق ونبي الله إسماعيل ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وكما ذكر الله في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فنسأل الله في عليائه أن يصلح لنا أولادنا، وأن يصلح لنا نفوسنا، وأن يهدينا بهداه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.